عيد الخلق أحمد شرقت من ضياء الأرض فالكون لسان بأطيب ذكر يا حمد أشرقت من ضياء الأرض فالكون لسان بأطيب ذكر يا حمد حازت الفخر فيه آمنة الفضل ونالت حليمة مقصد حازت الفخر فيه آمنة الفضل ونالت حليمة كل مقصد حازت الفخر فيه آمنة الفضل ونالت حليمة حازت الفخر فيه آمنة الفضل ونالت حليمة كل مقصد يا لبشرى تطوف في مسمع الدنيا صداها وذكرها But بأطيب الذكر يا حماد أشرقت من ضيائه الأرض فالكون لسان بأطيب الذكر يا حماد.